واتبع هديه الى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله ان يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال، انه هو ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاخوة الاكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيعة، وفيما يتعلق بالسلم. وقلنا بان السلم لغة اهل الحجاز، والسلف لغة اهل العراق. فاذا سميناه سلما او سلفا فكل ذلك جائز. وتعريفه هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو السلم. احل الله البيع وحرم الربا، وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، اي المهلكات. وبينت لنا الشريعة ما يحل وما لا يحل. فهذا صاحب بستان بحاجة الى تأمين متطلباته وتلبية احتياجاته، وليس عنده نقود، وليس في المزرعة شيء يبيعه، فشرع الإسلام له السلم، بمعنى أن يبيع على أحد الناس تمرا تسلمه بعد كذا شهر، أن يبيع عليه حبا يسلمه بعد كذا من الأشهر. وهذا فيه مصلحة للطرفين. بالنسبة لصاحب المزرعة، تم له ما أراد، وحصل على ما يطلب من قوت عياله أو شؤون مزرعته من بذور ومحروقات للمكينة وغير ذلك. وبالنسبة لصاحب النقود، اشترى ما يحتاج إليه بعد أشهر بسعر أقل من السعر المعتاد. إذا كان سعر مثلا التمر الكيلو بخمسة ريالات، قد يشتريه بريالين، وذاك باع ما تنتجه مزرعته على أن يسلمه بعد فترة. فالسلم والسلف كلاهما اسم لمسمى واحد، عقد على موصوف. ما أقول بعت عليك تمر فقط أو بعت عليك حب فقط، لا، تحدد أصفه. أقول تمر من النوع السكري، من النوع البرحي، من النوع الخلاص، من نوع كذا الحب، من نوع كذا، من نوع كذا إلى آخره، حبوب متعددة. عقد على موصوف، وين الموصوف هذا؟ بالذمة، ليس موجود الآن، وقد يكون ما زرع حتى الآن. عقد على موصوف في الذمة. بالنسبة للثمن، مقبوض في مجلس العقد، يعني يدفع المبلغ الآن، المشتري يدفع المبلغ الآن. مر بنا بأن التمر بالتمر لا يجوز إلا إذا كان مثلا بمثل، وزنا بوزن إلى آخره. وأن التمر في النخل إذا كان في نخله لا يجوز إلا أن يبدل بشيء قد أخذ من العام الماضي أو الذي قبله إلا العرايا. قلنا المحاقلة لا تجوز، وبينا معنى المحاقلة. والمزابنة قلنا لا تجوز، وبينا معنى المزابنة. قلنا إلا العرايا، وهذا من محاصيل الشريعة. فأنا عندي تمر من العام الماضي وليس عندي نقودا أشتري تمرا جديدا، وجيراني يشترون التمر الجديد ويأكلون من النخل التمر الطري، وأنا ليس عندي ما أتفكر به، فيجوز لي أن آخذ من التمر الذي لدي من العام الماضي وأقدره أو نزنه، ونقدر ما على هذه النخلة ونستبدل هذا بذا. هذا يسمى العرايا بالضوابط، بشرط أن يكون التقدير يعني قريبا من الدقيق، يعني دقيق أو يعني لا يختلف إلا شيئا بسيطا، وبشرط أن يؤخذ وهو في النخل شيئا فشيئا. أما إذا أخذه دفعة واحدة فهذا لا تكون الفائدة المطلوبة، وبشرط أن لا يكون لدي نقود أشتري بها. فإذا كان لدي نقود فيجب أن أشتري بنقود، وبشرط أن لا يزيد القدر عن خمسة أوسق. عن خمسة أوسق بمعنى 610 كيلو من الموازين التي نزن بها، وبشرط أن أخذه وقت الخراف. أما إذا تركته حتى نضج فهذا غير صحيح. كذلك هنا عقد السلم عقد على موقوف في الذمة، تمر من نوع الفرخ، تمر من نوع السكري، تمر من نوع الخلاط، حب من نوع الجيمي، حب من نوع الشعير، حب من نوع الذرة إلى آخره. عقد على موقوف في الذمة بثمن، هذا الثمن مقبول في مجلس العقد، يجب يستفيد منه الفلاح ويستفيد المزارع ويقوم بشؤون مزرعته ويؤمن متطلباتها. وقد قرأنا شيئا مما ذكره المؤلف ونكمل الآن ما أشار إليه. وقد قال رحمه الله فصلا، فقلنا في البداية قال كتاب البيع، كتاب البيع، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يعني موضوع البيع، موضوع الخيار، موضوع الربا والصرف، موضوع بيع الأصول والثمار، موضوع السلم أو السلف إلى آخره، فهو في هذه الدائرة لا يتجاوزها إلى ما سواها. ولو أردنا أن نذكر الشروط الصحيحة، الشروط التي تجعل البيع صحيحا والتي يجب أن تتوفر، لقلنا إنها سبعة، لا بد أن تتوفر في البيع سبعة شروط، وإذا لم تتوفر هذه الشروط فالبيع يعتبر ليس صحيح. هذه الشروط السبعة أيها الأحباب قلنا هي: أولا الرضا، ما في بيع بالإكراه أو بالغصب أو بالإنجاء أو الإلزام إلا من أكره بحق. الرضا أولا إلا من أكره بحق. ثانيا الرشد، إلا بالنسبة للطفل فيما أذن له به أبوه. ثالثا أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فإن كانت كلبا أو لحم أو ميتة أو خنزير أو خمر أو غير ذلك فلا. رابعا أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مأذونا له من قبل مالكها. خامسا القدرة على التسليم. سادسا معرفة العين المباعة معرفة لا إشكال فيها. سابعا معرفة الثمن معرفة لا إشكال فيه. فهذه شروط البيع، أي التي تجعل البيع صحيحا. ومر بنا لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وشرحنا هذا التعريف. فنقرأ الآن ما ذكره المؤلف في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح السلم في أمة وولدها. ولا يصح السلم في أمة وولدها، يعني يقول بعطيك 1000 ريال، أولا ما عندنا أمة الآن تباع، بينما هذا من باب يعني ذكره المؤلف وكان موجودا في وقته. الأمة يعني هي الجارية، فولدها يكون تبعا لها، إلا إذا كان قد وقعها سيدها فهي تسمى أم ولد، فأم الولد هي الجارية التي يوافعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان، سواء كان هذا الذي حملت به حي ولا ميت. ف وتنتقل من الرق وتكون أم ولد، ولا تعتق إلا بموت سيدها، فإذا مات سيدها فإنها تعتق من كل ماله. يعني لا نقول هل هي من الثلث، هل هي من الربع، هل هي من كذا، لا، تعتق بمجرد موت سيدها من كل ماله. فلو أسلم إنسان قال لجداري وهو ولده، طيب متى تسلمهم؟ قال أسلمهم بعد 5 أشهر. وين يحط الجارية وولدها؟ ليس كل جارية معها ولد، وليس كل جارية مثلا قد يكون ولدها مثلا له وضع آخر، قد يكون ولدها قد رأت وهي لا تزال رقيقة. فيقول هنا ولا يصح السلم في أمة مع ولد، لأن هذا قد ينذر وجوده، قد توجد الجارية وحدها ويوجد الولد وحده، لكن جارية مع ولد أقول أعطيك 1000 ريال على أساس بعد 4 أشهر أو 5 أشهر. أولا هنا ما عندنا جارية ولا يوجد جارية تباع ولا ولد يباع، وإنما ذكره المؤلف هنا من باب العلم، ومن باب أن يكون طالب العلم على دراية بالحكم وإن لم يكن لذلك وجود الآن. نعم. ولا يصح السلم في أمة وولدها أو أختها. وهذا قلنا مثلا قبل 600 سنة 500 سنة يقول أعطيك جارية وأختها، يعني تنتين خوات، يعني يقول مثلا قد يقول أبي واحدة تخدمني واحدة تخدم ابن، واحدة لخدمتي والثانية لخدمة ابني، نقول ما عندنا الآن. لكن هنا نقول لا يصح، لأن لماذا لا يصح؟ لأنه قد لو قال بجاريتين نعم هم من بلد كذا وداعت من بلد كذا، الآن غير موجود لا هن ولا داعت، لكن لو قلنا فلانة وفلانة وكل واحدة من قبيلة نعم، لكن أختها قد لا يتيسر، قد لا يكون لها أخت أصلا، وقد يكون لها أخت واتقت، وقد يكون لها أخت وماتت، فلذلك قال لا يصح السلم في هذا الأمر. نعم. ولا يصح السلم في أمة وولدها أو أختها ونحو لندرة جمعهما. لندرة لأنه نادر، نادر أن نجمع بين المرأة وبين ابنها، ونادر أن نجمع بين المرأة وأختها. والآن نقول هذا غير وارد حتى ولو وجد ثلاثة، فمثلا عندنا هنا ولا الأم الدولة وفقها فأعتقت جميع الأرقاء وأصبحوا أحرارا كغيرهم، فمن يدعي شخصا أعطي مقابل قيمته وأعتقتهم الدولة، لكن لما كان الرق موجود نقول لا يصح في الأمة مع ابنها، لا يصح في الأمة مع أختها، لأن هذا نادر أن يحصل. نعم. لندرة جمعهما صفقة أو في حيوان حامل، أو حيوان حامل، بقرة عندك حامل، شاة حامل، يمكن الحمل هذا يزول ما ندري، يمكن الحمل هذا ينتفخ بطنها ونحسب ان فيه ولد وما فيه شيء، فهذا غير منضبط. نعم. أو في حيوان حامل لجهد ولد، للجهد الولد، الولد هو ذكر، الولد أنثى، الولد ميت، الولد انتفاخ ولا ما في ولد، الولد نجهل ذلك. نعم. يعني نقول السلم عقد على مرصوف يوصف كأن الإنسان شاهد، مثلا نوع كذا، ولكن ما نشترط من مزرعة فلان أو فلان، لا، لأن إذا اشترط من مزرعة فلان تنظر مزرعة فلان ما تنتج كل السنة، وإنما نقف المطلوبة دون أن نحدد مكانه. نعم. لجهل الولد وعدم تحققه. نعم. فلا تأخذ صفة عليه. نعم. وكذا شاة لبون. وكذا شاة لبون. قد يكون فيها الأشاة هذه العضوة. ونتصور أن هو لبن وهو انتفاخ ما في شيء. ما اللبن ما ندري عنه، هل فيها لبن ولا ما فيها لبن؟ وقد تكون مصرات، والمصرات المتوقفة عن حلبها كذا فترة ثم ينتفق ضرعها ويتوقع أنه لبس، هذا فيه جهالة، والإسلام لا يقر الجهالة ولا يعتق عليها. ولا يكش السلم في فواكه معدودة. فواكه معدودة، مش الفواكه يجب على سبيل المثال، فواكه معدودة. الفواكه هذه نقول تفاح، 10 تفاحات مثلا، التفاحات في شيء صغيرة مثلا، وفي كبر بيضة، وفي شيء أكبر وأكثر ما ينضبط. فواكه معدودة، العدد ينضبط 5-6-10-100، لكن النوع والكبر ما ينضبط. كذلك رمان، ما في رمان، حتى الرمانات نعم، لكن الرمان هذه كبرى، في شيء على مثل كبر راس الشاة أو راس القروض، واحدة على كبر البيضة ولا يستفاد، وتسمى رمانة، فهذا لا ينضبط. وأي شيء يكون فيه جهالة وغرر فالإسلام لا يقره. ترى الله نبوة أخرى وخوف وإجاف باختلافها سمرا وكبرا وخلاف نحو عنب ورطب. الرطب معروف، العنب يسمونه مثلا عنب في الناس يسمونه معروف ولا يختلف ولا يكون فيه فرق. التمر كذلك، إذا قلنا تمر، تمر ايش نوع اللي اتفقنا عليه؟ قال نوع سكر، يجيب سكر، لو جاب لي نوع ثاني أنا أعرف هذا مو سكر، جيب لي خلاف، جيب لي برحي، فمعروف. لكن رمان، الرمان كبير وصغير، ما في رمان يعني مثلا حجم البستان الفلاني رمانه كذا وحجم البستان الفلاني، فهذا فيه غرر وجهالة. ولا فيه اختلافها ولا يمكن تقديرها، ولا في بقول، البقول مثل اللي يقول كراش ولا مثلا جرجير والا بقدونس والا كزبره، حتى هذه تختلف بقولها وسماكتها وفائدتها وعريقاتها تختلف. نعم. ولا يمكن تقديرها بالحزم، بالحزم يعني مثلا حزمه، الحزمه مثلا نقول الان لو جينا الكعكين نجد حزمة واحدة قد تجي عند واحد ثاني تجي 3 حزم أو 4 حزم، حزمة واحدة مثلا هكذا، وحزمة كبيرة أو مثلا ملوخية، وهذا يختلف، فهذا ما ينضبط. فالشريعة لا تريد الجهالة ولا تريد الغرر ولا تريد الضرر، وإنما يكون الأمر واضحا جليا لا غموض فيه ولا إشكال. ولا في جلود اختلافها، ولا في جلود، الجلود كذلك يختلف، لأنه جلد معز، المعز في صغيرة في جفرة وفي صخلة وفي عناق، وفيه كبير، البقر في كبير وصغير ومتوسط، فهذا ما ينضبط. ولا في جلود اختلافها، ولا يمكن ضرعها اختلاف أطرافها، ولا في رؤوس. لو قال مثلا 20 رأس كبش، الرأس هذا فيه عظام أكثر عظام، واللحم اللي فيه قليل، والرأس يختلف من كبش إلى كبش، من بقرة إلى بقرة، ومن بعير إلى بعير، فالمسألة فيها جهالة وفيها غرر. وأي شيء، أي شيء فيه جهالة وغرر فلا. نعم. ولا في رؤوس وأكارع. نعم، الأكارع يعني المقادم، والمقادم تختلف. نعم، لأن عظامها، لأن أكثرها العظام والمشافر. نعم. ولحمها قليل. نعم. وليست موزونة، ولا في بيض ولحمها أي المذكورات كجاهز، واختلاف ذلك، واختلاف ذلك، لأن البيض فيه صغير، لأن لوحة الكعكية نجد مثلا فلان عنده بيض، بيض منطقة كذا وبيض منطقة كذا، وبيض البيض يتفاوت، وبيض رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، فهو لا يختلف، ففيه جهالة. نعم. اختلاف ذلك سمرا وكبرا، ولا في أوان مختلفة رؤوسا وأواسطا كقناقل جمع قنقل بضمتين باختلافها، فإن لم تختلف رؤوسها وأواسطها صح السلم فيها. يعني إذا كانت متماثلة ومتشابهة معروفة ولا تفترق فلا مانع، لكن إذا وجد الاختلاف وجد الغرر. نعم. ولا فيما لا ينضبط كجوهر. كجوهر هذا نسميه جوهر، لكن في فصل من نوع كذا، وجوهر ثاني في فصل من نوع كذا، وجوهر ثالث من فصل من نوع، فلا يعرفه إلا أهل الخبرة والدراية وأهل المعرفة، وهذا يكون فيه جهالة. نعم. ولا فيما لا ينضبط كجوهر ولؤلؤ ومرجان وعقيق، وكل هذه من أنواع الجواهر. نعم. ونحوها من أنواع الأحجار الكريمة التي تسمى بالأحجار الكريمة. نعم. واختلافها اختلافا كثيرا صغرا وكبرا وحسنا، يعني تجد حبة من هذا، حبة ما يعادل حبة شعير تساوي آلاف من النوع الثاني. نعم. صغرا وكبرا وحسن حضور وزيادة ضوء وصفاء، ولا يمكن تقديرها بغير أسطور ونحوه، لأنه مختلف ولا بشيء معين، لأنه قد يتلف ولا في مغشوش أسنان، لأن غشه يمنع العلم من مقصود منه. مغشوش يعني في نسبة من الحديث، في نسبة من النحاس، والنسبة هذه غير معروفة بس ما هو صافي، فلذلك توجد الجهالة. نعم. ولما فيه من الغرر أو يجمع أخلاقا مقصودة غير متميزة كمعاجين مباحة، ولا في لذ وغالية ولا مثول، يعني مثلا أجي لما صاحب العطورات أقول أريد دهن العود، يقول عندي دهن العود كم مثولة؟ قال مثولة من 100 ريال. قلت أبي نوع ثاني دهن العود أيضا بكم مثولة؟ قال 1000 ريال. قلت أبي نوع ثالث بكم مثولة؟ بكم؟ قال 5000 ريال. وهكذا وكل يسمي دهن عود، فمعنى فيه جهالة، فما يمكن أن أسلم مع شخص بأن يعطيني دهن عود بعد كذا، أو يعطيني زعفران بعد كذا، أو يعطيني شيء من هذه الأنواع بعد فترة، فبذلك منعت الشريعة هذا الأمر لما فيه من الغرر والجهالة. ولا في مثل وغالية لعدم ضبطهما، الغالية المقصود بها العطر. نعم. لعدم ضبطهما بالصفة، ولا في حسين ونحوها مما يجمع أشياء مختلفة لا يمكن ضبط قدر كل منهما، ولا يتميهما فيها بما تقدمنا، ويصح السلم فيما أي شيء فيه لمصلحته شيء غير مقصود، فجبن في السحر. نعم. وتخبز وعجين، وخبز في ملح وفي ماء وفي مواد على فن، فيجوز هذا لأنه في مصلحته. نعم. وتخبز وعجين فيه ماء وملح، وكخل تمر وزبيب فيه ماء، وكفت جميل فيه خل ونحوها، كشورج فيه ملح، لأن الخلق يصير غير مقصود، لأن ما خلق معه غير مقصود. نعم. غير مقصود بالمعاوضة لمصلحة المفروض فلم يؤثر، ويصح فيما يجمع أخلاقا متميزة بما يجعل مثلا شوف في حرير وفي بريسم وفي قطن أخلاقا متعددة ومعروفة، الحاشية عالي حاشية حرير، وهذا فيه بريسم، وهذا فيه قطن، وهذا فيه كستان، وهذا يعني يجمع أخلاقا متعددة لكنها كلها معروفة ما فيها جهالة ولا غرر. نعم. كفاض نسج من نوعين كقطن وكستان وإبريسم وقطن، وكرشاد ونبل وريشين اللي يطلق لأجل الصيف. نعم. وكفاض ورماح ونحوها، لأنه يمكن ضبطه بصفات لا يختلف ثمنها. الكفاف الخف الذي يلمس الإنسان، يلبس الإنسان، يقول كفاف من نوع جنس، كفاف من نوع كذا نايلون، كفاف من نوع مثلا غزل أو وبر أو شيء من هذا القبيل فليصبح. نعم. لأنه يمكن بثه بصفات لا يختلف ثمنها مع هذا لبا ويتشكل في أسمان ثالثة لأنها تثبت في الجنة في الجنة. لعلنا نكتفي بهذا على أن نكمله إن شاء الله في درسنا غد. ونسمع الآن أسئلة الإخوان. تجد الصحف ملقاة على الأرض، ولا تخلو هذه الصحف من ذكر الله عز وجل وذكر الآيات القرآنية، وأجد حرجا في تركها. ما العمل؟ أقول الوضع لها صناديق خاصة، يعني إذا كان في حيك أو كذا وضعت لها كرتون خاص، أو يعني مثلا دواليب خاصة أو سلات خاصة توضع بها، فكان ذلك أولى، وذلك صيانة لها عن الامتهان.